بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. نعم نعم، الحديث صحيح وخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، فهو حديث صحيح، وفيه أن دل على أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فالطهور والوضوء شرط في صحة الصلاة، وفيه أن الله لا يقبل الصدقة من الغلول، وهو المال وما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومثل ما يؤخذ من أموال جمعت الأوقاف أو الصدقات أو غيرها. فإذا غل منها وتصدق فلا يقبل الله صدقته. والطهور بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم الماء المتوضأ به، وقد يطلق بعضهم على الآخر، لكن هذا هو الأغلب. نعم، والغلول هي الخيانة والأخذ من الماء قبل قسمته. الصدقة من مال الحرام لا تقبل. أصل الخيانة من مال الغنيمة، سرقة مال الغنيمة قبل قسمتها. قال بعضهم الغلول هو خيانة مطلقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، الحديث أخرجه الشيخان الترمذي، وهذا فيه رواية المؤلف عن الإمام أحمد بن حنبل، هو شيخ له، يروي عن في بعض الأحاديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يدل على أن الوضوء شرط صحة الصلاة. الحديث رواه الإمام مسلم، وهذه زيادة قوله تعالى جل ذكره، هذه زيادة حق، ولكنها لم تثبت الحديث، لعلها زيادة من النسخ أو تفسير بعض الرواة يتكلم عليها. أي زيادة؟ تعالى ذكره؟ إيه، تعالى قال: يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معروف. ها؟ نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم، الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وعبد الله بن عقيل وعبد الله بن عقيل بن أبي طالب عمه علي بن أبي طالب، وهو لي الحديث مقبول. ايش قال تخريجه؟ حسن الله عليكم. قال: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد، وباقي رجاله ثقات، وصحح اسناده النووي في المجموع وابن حجر في الفتح.

قالوا وأيضا فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة ولا سألهم هل كنتم متطهرين أم لا، ولو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد الأمرين، إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة وإما أن يسألهم بعد السجود ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحدا منهما. طيب قال طالب رحمه الله. طيب بعد سم تكلم عن شرع من قبلنا، هذا ليس بشرع لنا، يعني بحث جيد لطلبة العلم في هذا رحمه الله، أجاد أطال نفس في هذا، هو بحث قيم. سم نعم. صلى الله عليه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المكري حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم، قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. خرجه الترمذي وابن ماجه وحي ضعيف، في ضعيفان. ترى محمد بن زياد بن العم الافريقي ضعيف، وابو طيف ايضا كذلك الخضلي مجهول. ابو طيف نعم ضعفه الالباني شيخنا. ابو طيف مجهول الثالث. قيل غضيف قيل بالطار وقيل بالها، إن الحديث ضعيف. رجل يجدد الوضوء من غير حدث، قال من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. طيب ضعف شعيب. نعم اسناده ضعيف لراكع عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي، وجهالة أبي غطيف أو الهذلي أو غطيف الهذلي. فهي هذا الترمذي وابن ماجه قال وضعفه الترمذي. أحسن الله إليكم. في التبويب عندنا باب الرجل يحدث الوضوء بدل يجدد. يحدث نعم نسخة. ذكروا لنا نسخة. طيب وعلى هذا يعني لا يشرع أن يتوضأ على طهر؟ هل أو يقال أنه لم يشتد ضعفه يعمل به؟ هل يقال أنه ضعيف جدا إذا كان فيه متهم بالكذب يكون ضعيف جدا؟ قال ابن الإسلام في شرحه يشبه أن يكون المراد كتب الله به 10 وضوءات، فإن أقل الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة 700 ووعد ثوابا غير حساب. يعني هذا لا صح، يعني قال المنذري وأخرج الترمذي وابن ماجه وقدم على الإسلام ضعيف. قال وأن الحديث منها أضبط، لأن يعني الضبط هو الإتقان والحفظ، ولا من حسبنا الإتقان والحفظ. نعم أحسن الله عليك. هل يقال يشرع التجديد أخذ من هذا الحديث؟ نعم طرق وين الطرق ما ذكر ما أشار إلى الشارع كان ابن عمر هو أخذ من النبي نعم بس هذا في ذكر الحسنات ذكر الحسنات توضع على طهر كتب له 10 حسنات هو لماذا يتوضا يتوضا للصلاه في الغالب او للقراءه يعني في وقت تجديد مشروع حيث هو في ابن عمر ادله اخرى اما هذا الحديث بانه كتب له 10 حسنات فهو ضعيف فهو لا مر معنا أمس الشيخ إن كمان علي رضي الله عنه كان يتوضا نعم وكذلك ابن عمر لكل الصلاة هذا يعني يؤخذ منه مشروعية تجديد الوضوء لكن هذا فيه أن من توضع هذا كتب الله 10 حسنات هذا ضعيف تحديده هو الضعيف نعم تحديد. أما أصل مشروعية نعم يؤخذ من غيرها نعم بعد نعم أحسن الله عليك باب ما ينجس الماء حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال أبو داود وهذا لفظ بن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهذا هو الصواب قال أبو داود هذا لفظ بن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال هو الصواب قال أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم والشافعي وأحمد بن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرطهما طيب الجمهور على أن مفهوم الحديث لا يعمل به وهو أن ما دون القلتين ينجس إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث وينجس والجمهور على أن مفهوم الحديث لا يعمل به وهو أن ما دون القلتين ينجس ويحمل الخبث ولو لم يتغير أحد أوصافه لحديث الماء الطهور لا ينجسه شيء وإنما نص على قلتين وهي 5 قرب أو 4 لأن الماء حينئذ يتحمل النجاسة ويطهرها ويقضي عليها قال بعض العلماء يعمل بمفهوم الحديث وهو أن ما دون القلتين ينجس ولم يتغير هذا هو المذهب يعني كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم أنه أن ما دون القلتين ينجس ولم يتغير وجمع المحققون على أنه لا يعمل بمفهومه وإنما ينجس إذا تغير أحد أوصافه 3 ريحه نعم ريحه وطعمه ولونه وعدد مذهب عدد من العلماء مذهب الشيخ الإسلام ابن القيم مذهب سمعة الشيخ ابن عزيز رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم أنه يحمل الخبث المفهوم ملغى ألغى حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء إن الماء طهور لا ينجس شيء نعم مفهوم العلم ملغى عند المحققين، لكن يعمل به بعض الفقهاء، بعض فقهاء المذاهب يقولون انه اذا كان دون قلتين فانه ينجس، تغير ولا تغير. نعم. أحسن الله عليكم. ذكر في فضل الرحيم الودود من صحح هذا الحديث، قال هذا الحديث قد صححه ابن جرير الطبري والطحاوي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود وابن مندة وعبد الحق الإشبيلي والجوزقاني وابن الأثير والنووي والمنذري وابن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم. وقد احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور. نعم نعم، يعني صحوا. ابن القيم هنا أيضا كتب عليها بحث، رسالة كاملة. نعم، المقصود أن الحديث يعني صحيح على الراجح، لكن مفهومه ملغى بحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا يجلس شيء، هذا ألغى مفهومه. مفهوم إذا كان ما قلته لا محمل الخبث، مفهومه أنه دون ما دون الخبث يحمل الخبث، هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد. ولهذا ذهب المحققون لأنه إنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. طيب ما الفائدة من حديث قلتين؟ الفائدة أن يعني مكلف قد يعني يعتني بما دون القلتين ويتأمل، لأنه قد يتنجس وهو لا يشعر. نعم، بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاح فذكر معناه. ما الحديث السابق؟ نعم. حدث لبعض شغل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. رجعه الترمذي والنسائي وابن ماجه. إشكال عليه. الألباني يقول صحيح. والحديث القبله سئل عن الماء يكون في الفلاة. قال حسن صحيح. وفي معنى حديث القلتين. أليس كذلك؟ بلى. والقلتان المراد من القلال قلال حجر، يقول لكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم. كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور، وكذا ورد التقييد بها في الحديث الصحيح. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار قلال حجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المراج من نبق سدرة المنتهى بقلال حجر، قال مثل آثان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال حجر. واعتذر الطحاوي عن ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين، لا يكون عذرا. اعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه. فإن الماء لا ينجس أو لا ينجس، وهذا مفسر من قوله صلى الله عليه وسلم يعني لم يحمل الخبث. قال المذيع وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. سئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر فقال هذا جيد الإسناد،

قيل ذكره صلى الله عليه وسلم الماء الدائم الذي لا يجري تنبيه على أن حكمة النهي إنما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم، وأن النهي إنما تعلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن يفسدها الأبوال. فأما الأنهار العظام والبحار فلم يدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الصفحة اللي بعدها: ومما يفسد قول المحددين بقولتين. ومما يفسد قول المحدثين بقلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول، هكذا لفظ الصحيحين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم. الصفحة اللي بعدها أولا: ونظير هذا منع البائل. ونظير هذا نهيه أن يبول الرجل. ونظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستجمر. أول الصفحة على اليسار. ونظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله لما يفضي إليه من التلوث بالبول. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنهي الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول. وأيضا فلو أراد يصلي فلو أراد صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء الدائم. أول الصفحة مكتوبة أيضا، أول السطر منتصف الصفحة. وأيضا فلو أراد صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء. نعم. وأيضا فلو أراد أن صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أي نجاسة كانت لأتى بلفظ يدل عليه، ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار ولا تنجيس، فلا يحمل ما لا يحتمله. طيب الصفحة اللي بعدها على اليمين: فظهر بطلان السلال بهذا الحديث. فظهر بطلان السلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقات على كل تقدير. فظهر بطلان ثلث الأول. فظهر بطلان السلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير. وأما من قدره بالحركة فيدل على بطلان قوله أن الحركة مختلفة اختلافا لا ينضبط. بعده: والذين قدروه بالنزح. والذين قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل، فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحه. ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر، وهو أنه إذا كان الماء رقيقا جدا وهو مبسط انبساطا لا تبلغه الحركة أن يكون طاهرا ولا يؤثر البلوغ فيه، وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق بحيث تبلغ الحركة طرفيه أن يكون نجسا. طيب هذا الصفحة اللي بعد: قالوا وأما حديث النهي عن غمس اليد. وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من النوم فالاستدلال به أضعف من هذا كله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء، وجمهور الأمة على طهارته، والقول بنجاسته من الشذ الشاذ، وكذا القول بصيرورته. صفحة بعدها: والمقصود أنه لا دليل لكم في الحديث بوجه ما، والله أعلم. وقد تبين بهذا الجواب المقامين الثاني والثالث، فلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر فنقول: وأما تقديمكم. نعم. وأما تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والأصوليين، ويقولون القياس الجلي مقدم عليه، وإن كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة بالاتفاق، فلأن يقدم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به أولى. ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس في صورة ما، فتقديم القياس هنا متعين لقوته ولتأيده بالعمومات ولسلامته من التناقض. صفحة اللي بعدها على اليسار: وأما قولكم إن العدد خرج مخرج التجديد والتقييد. وأما قولكم إن العدد وأما قولكم إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد كنصب الزكوات فهذا باطل من وجوه. أحدها